هيبقى البوليسيستكتومي، بوليسيستكتومي قبل الريسيستنت كوليسيستكتومي اكسبوجر تو هرمون بالدر. تعال نبص على الكوليسيستكتومي which is done under general anesthesia with endotracheal intubation. العيانه بيبقى نايم سوبايل المنظر ده ويبقى وسط العمليات. عشان اشتغل على المنطقه ديت بنرفع البريدج بتاع ترابيزه العمليات. ترابيزه العمليات ليها بريدج، ليها كوبري بيترفع، وبالتالي اقدر ان انا اخد هذا البوزيشن اللي هو بيكسبوز الرايت هايبوكوندريوم احسن للجراحه. لايف ذا بيشنت اوبيس بنستخدم الكوخر انسيجن. الكوخر انسيجن هو الرايت سبكوستال انسيجن. دي اسمها كوخر انسيجن. If the patient thin او narrow subcostal angle بنعمل right paramedial insertion. دايما لما يجي تحت الابدومن we should explore the abdomen. يعني نبتدي نبص اذا كان هناك hiatus hernia or not، اذا كان chronic pancreatitis or not، اذا كان في diverticulosis coli or not. كتير قوي من الجراحين بيشيلوا الابندكس روتيني مع اي exploration اعتقادا منهم او فكرتهم ايه؟ ان the commonest cause of acute abdomen is the acute appendicitis. لو انا فاتح بالمره اشيل الابندكس. جراحين اخرين ما بيشيلوش الابندكس. يعني اصبح some surgeons remove the appendix others no. يا ريت نرسم الرسمه المبسطه ديت زي ما اتفقنا في عمليات، ناخد كده الرسومات بتاعتها توفر علينا الدرايه الكثيره او الاسلوب الصعب. اول حاجه بنعملها هي الريتراكتوس. بنعمل الريتراكتوس، بنحط الريتراكتوس على الهيباتيك فلكشر وبنزله بالمنظر ده. Another retractor بياخد لي الميديال سايتس اللي هو انكلودنج الكومن بايل داكت. اول حاجه اكتبها كده ايه؟ ريتراكتوس. تاني حاجه هحط كلامب عند الفانتس اوف ذا جول بلادر، واحط انذر كلامب عند الهارت ماسفاش او الناك. يبقى اول حاجه ريتراكتوس تو اكسبوز ذا فيلم. يا ريت كلنا نرسم الرسمه المبسطه دي، هتفيدك قوي قوي قوي وانت بتراجع الاوبرتيف. لان يمكن كنت بعمل ديسكشن مع زميلك، الاوبرتيف يا جماعه هو الشاف اوي، ما حدش هيسالك في ديتيلز الا انت اللي هتوقع نفسك في الديتيلز. فاحنا لو دخل معانا في الديتيلز عايزين نعرف الايتمز بسرعه. اول حاجه ريتراكتوس، والريتراكتوس استخدم الهيباتيك فلاشر داونوردز، وده خد لي الجودم والكومن باي باكتر ميجر. سو ذات بي اكسبوز جود باي. Next بناخد الفانس بنمسكها بكلام وامسك السيستم داك او الهارت ماسفاوج او النك بكلام. امسك الجدر بكلام واشدها وامسك النك بكلام. يبقى نمره اثنين هنحط كلامبات. الكلامبات دي اساس وفائدتها ايه؟ تمنع سليبنج اب ستورز من جوه البلادر جوه الكومن بلادر. نمرة ثلاثة هربط السيستيك ألتري. ادي منظر للكومن هيباتيك كومن بايل داكت، ده منظر للهيباتيك داكت ليفت ورايت. سيستيك ألتري ارايز فروم ذا رايت هيباتيك برانش. هربط السيستيك ألتري وقصه. عند الحتة دي هيسألك أول ما تقول له هربط السيستيك ألتري فيرست يسألك على طول. يقول لك يا ابني فين مكان السيستيك ألتري؟ ايه الاناتومي اوف ذا سيستيك ارتري؟ تقول له سيستيك ارتري از برانش فروم ذا رايت هيباتيك ارتري سبلاين ذا جول بلادر. موجود فين؟ موجود بوستيريور وسوبيريور للسيستيك داكت. موجود ايه؟ بوستيريور وسوبيريور. يعني لو هو ده الداكت الاقي ده السيستيك ارتري. طب بديهي يا ابني تربط اللي قدامك ولا تربط اللي وراك؟ بديهي تربط الداكت الاول ولا تربط الارتري الاول؟ اللي قدامك الاول ولا الارتري الاول؟ يقول له لا، انسيست على كلامك، هنربط الارتري الاول. ليه؟ Because the artery is shorter than the cystic duct. الارتري is shorter، يعني cystic duct اهي اس شيت حوالي 7 سم والارتري is straight. لما تربط الارتري الاول وتقصه يخليك تشد وتستريت السيستيك دكت سموثلي. اما لو عكست وربطت الضغط الاول وجيت شديت هيروح مازع الارض. تمام؟ ربطنا السيستيك ارتري بالراجل موجود بوستيريور انفيريور. واي شورتر ذان ذا سيستيك داكت. So when we ligate and we cut the cystic artery, this gives a chance for better straightening of the cystic duct. يديني فرصة أحسن إن أنا أفرد السيستيك duct. ثم هربط السيستيك duct رقم أربعة وأسيب ستامب نص سم. شفت أنا مش عارف النهاردة كان في ستامبات طويلة. يبقى أسيب هنا ستامب يا دوبك نص سم عشان امنع البوست كوليسيستكتومي سيندروم. بعد كده رقم خمسة اشيل الجول بلادر فروم اتس من الليفر. نمرة ستة اعمل هيموستيزيس. نمرة سبعة ادي الجول بلادر بيد اوبند احط درين واقفل. هيسألك ليه تحط درين بالرغم رقم ستة قلت هتعمل هيموستيزيس؟ قول له لان هناك اكسسوري كوليسيستو هيباتيك بايل داكتس عشرات من الداكتس اللي موجوده بين البول بلادر وبين الليفر. اكسسوري كوليسيستو هيباتيك بايل داكتس. عشان كده لما نيجي نغير على العيان اول يوم بنلاقي الغيار مخضر دليل على ان هناك اسكيب اوف بايل. بياخده من خمس الى ست ايام. خمسه الى ست ايام قبل ما نشيل البريك. من تاني البريشن از لايك سوباي. بنرفع البريدج تو اكسبوز ذا رايت اوف كونكريت يا اما افتح كوخر انسيشن يا اما افتح رايت اوف انسيشن ديبندنج على حجم العيان. بنعمل ريتراكتورز افتر اكسبلوريشن شورت اكسبلوريشن بنعمل ريتراكتورز. ريتراكتور بننزل الكولر بتاعه ناخد الجوتنم على ميديال. امسك جول بلادر زي ما الرسمه موجوده اهي. همسك جول بلادر عند الفانتس وعند النك. يبقى ده رقم اثنين. رقم ثلاثه هربط السيستيك ارتري. رقم اربعه هربط السيستيك داكت. رقم خمسه هشيل جول بلادر. رقم سته هيموستيزيس. رقم سبعه هسألك بقى سؤال فيري فيري فيري كومن وتقليدي في الحته دي. وانت بتشتغل الكوليسيستكتومي فجأة لقيت بليدنج. انت بتشتغل الكوليسيستكتومي فجأة لقيت بليدنج. تعمل ايه؟ عندنا عرف في الجراحة أول ما بشتغل وألاقي بليدنج لا أروح جاي فوت البطن وأروح عامل تاك. ده ريفلكس بروح على التاك. التاك ده ليه عند الميزات. أشهر ميزة للتاك سايكولوجيكال بتريح الإيه؟ يعني نهدى شوية. مش عارف ايه اللي حصل. علميا او اوبراتيف سبيكينج بيقفل البلاد فيسلز الكابيلري الصغير اللي بوزه كانت بتقعد فيها من ثلاث الى خمس دقائق. حط باك نريح كده ونستجمع ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم. And then I remove the back. كتير قوي تلاقي البليدنج هدي والبليدر بقى قدامك مسكته وربطته وعملته بايسابي. Sometimes اشيل الباك الكترون يعني نافوره ثاني مره. اروح حاطط الباك المره دي بقى ناويت على حاجه بقى. ايه الحاجه دي؟ وذ اندكس اهو هيخش هنا في الفورمنت اوف وينسلو والصم قافش عليها. انا بالطريقه دي مسكت مين؟ مسكت الداكت الارتري وراه البورتال فين والهيباتيك ارتري اللي هو هيدي السيستيك ارتري. ما هو انت خرمت ايه او عورت ايه؟ عورت السيستيك ارتري ما زعلت السيستم. الطريقه دي اسمها برينجل مانوفر. برينجل مانوفر. هذا البرينجل مانوفر ذكر في الجراحه في مقرر الجراحه ان تو سيتويشن. ذكر في الجراحه مرتين. مره مع الليفر انجري. واحد حصل له رابتشر ليفر عملنا له ريسستيشن لقط عمليات بفتح لقيت دم كل حته دم. كويس؟ هعمل ايه؟ هحط باك مش مطلوب الباك مع الليفر انجري. ليفر زي الليفر بتبقى عند الجزار. باك هتهرسه هتبوظه. فرحت اول ما دخلت ماي فينجر ومسكت الهيباتيك ارتري. عملت سكشن الباك وبصيت. كذلك هنا مع مين؟ الكوليسيستكتومي ذا برينجل مانوفر. نيفر تراي انك تربط شيء بلايند. نيفر تراي تو دايسرمايز اي بليدر بلايند. الكثير في المنطقه دي من الانوماليز كونجنتال انوماليز ممكن تعور هيباتيك ارتري ممكن تعور الكومن بايل داكت وشفنا بالاشعاعات اكسيدنتال لايجيشن اوف ذا هيباتيك داكت مع سيستم هارت. ده سؤال هتساله. سؤال هتساله تاني انت دلوقتي بتعمل كويس استكشن Do you explore the common bile duct or not? So عايز يجرك على العملية التانية اللي هي exploration of the common bile duct. اللي هي exploration of the common bile duct. والexploration of the common bile duct نحفظها كويس قوي عشان النظري كمان. امتى اكتبها للنظري؟ امتى اكتبها للنظري؟ لما يجي لي سؤال عن الكرونيك كوليسيستايتس او كرونيك كالبر كوليسيستايتس وتيجي تقولي كوليسيستكتومي يطلع لك كوليسيستكتومي حلو بروح ياخد نمره صح مش غلط. واحد هيكتب لي كوليسيستكتومي ايذر اوبن اور لاب كولي ياخد نمره احسن. ما دي مساله تقديريه. واحد يكتب لي كوليسيستكتومي ايذر اوبن اور لاب كولي وتحت ان بي اكسبلوريشن اوف ذا كومن بايل داكت از انديكيتد ان ده ياخد نمره احسن واحسن. امتى اعمل اكسبلوريشن اوف ذا كومن بايل داكت؟ لها بري اوبرتيف انديكيشن ولها اوبرتيف انديكيشن. انا عايز اقول للمبتحث مش كل حالات الكوليسيستكتومي انا بعمل فيها اكسبلوريشن اوف ذا كومن بايل داكت. انا ممكن ابقى داخل من الاول انتشنلي قايل هعمل اكسبلوريشن. امتى؟ لو العيان جوندست، لو العيان عنده هيستوري او جونس، لو العيان الالترا ساوند قال ان في ستور في الكومن بايل داكت، او الالترا ساوند قال لك الكومن بايل داكت دايركت مور ذان 0.9 سنتيمتر يعني سنتي واكتر. الاكوس يا بنا الالترا ساوند يكتشف ستور في الجول بدر قد ايه؟ 98% في الكومن بايل داكت قد ايه؟ ينزل ل 50%. ليه؟ لان الكومن بايل داكت مستخبي ورا الجودنوم والالترا ساوند لا يتحمل السمين ولا الجاسس. ده ايكو وبالتالي عايز الرفيع. ايكو وبالتالي عايز يكون المصارين فاضيه. لو فيها جاسس الايكو يبقى ديسبيرس عشان الكومن بايل داكت مستخبي ورا الجودنوم فبيقل الاكوسي بتاعته. لكن لو قال لك الالترا ساوند انا مش شايف ستون لكن شايف دايليت الكومن بايل داكت دي از ان انديكيشن تو ستون الكومن بايل داكت. بري اوبرتيف انديكيشن السيرم الكالاين فوسفاتيز عالي. This is the first enzyme to raise in Osaka jaundice and the last enzyme to restore the normalcy. نرجع نورمال. يبقى انا داخل عارف وقايل لهم حضروا لي التيتيوب، حضروا لي كل اجهزه والات الاكسبريشن كومبال داكت. في ساعات انا داخل اعمل كوليسيستكتومي هتاخد من نص ساعه مفيش مشكله وقال المريض بالليل هنروحه ان شاء الله اخش افاجئ اوبراتيف انديكيشن. اول حاجه لقيت كومبال داكت منفوخ حطيت ايدي عليه لقيت فيه ستور. قلت يا حبيبي اديني سرنجه كده لو سمحتي. سحبت بدل ما يطلع البايل لازق اخضر جميل الخضار بتاعه جميل ولزج لقيت طالع بصفر او على بني سميته طينه مد بيلاري مد. او الجراح وهو بيشتغل الكوليسيستكتومي بص لقى الستون زي ده صغيره جدا فحكم هو اللي حكم بقى قال لا حجم الستون اصغر من مين؟ من الكاليبر اوف ذا سيستم. When the surgeon judge that the stones in the gallbladder smaller than cystic duct, smaller than the cystic duct, ده معناها ان احتمال تكون عدت بالcystic duct واحتمال انها تقف في الكومن بايل داكت. فاحسن هيسكت الكومن بايل داكت. احفظ الانديكيشن دي صم صم لانها زي ما بقول لك هتتسالها في الاوبرتيف هتكتبها معاك في النظر. طيب ايه هما بقى الاكسبلوريشن؟ الكومن بايل داكت ثلاث اجسام. ادي جزء وادي الجيوتنم فهو بيمشي ورا الجيوتنم ثم يخش جوه الجيوتنم. ففي جزء اسمه سوبرا جيودينال وجزء اسمه ريترو جيودينال وجزء اسمه انترا جيودينال. الجزء السوبرا جيودينال هروح فاتح الكومون بايل داكت. لو انا جبت لك القلم ده وقلت لك افتحه لي خد مشرط وافتحه هتعمل ايه؟ تمسك القلم وتفتح صح؟ لازم اثبت قبل ما افتح. لو انا جيت على الاستراكشرز افتحه هيلعب معايا كده وكده فممكن اعور الدنيا فلازم قبل ما افتح اجي هنا الفتله اهي مشوار مشوار هيلعب بس ركز معايا وهنا فتله ثانيه يبقى هاخد تو ستاي سوتشر تو ستاي سوتشر فروم ستاي يعني مؤقتا وبعدين هرميها تو ستاي سوتشر اهي وروح فتح او ايدك تمسك وتفتح المهم ثبته ثم هفتح ان بتوين خلاص ادخل بقى اشيل ستون ادخل حاجه اسمها بيكس دايليتور اشوف ستكتشر اور نوت يبقى اذا دي طريقه تو اكسبلور ذا كومون بايل داكت. لو انا عايز اخش على الريترو ديودينال بورش عايز اخش عليه شخصيا هروح جاي هنا كده الجوجل بايز ريترو بيرتونيال هروح اعمل ايه؟ بالمقص قاطع البيرتونيوم ده البيرتونيوم ريفلكشن اقطعها يبقى الكومون بايل داكت سوري الجوجل بقى موبايل اروح زقه كده واخش من وراه على الكومون بايل داكت. لو انا تخيلت ان ده القميص ده هو بيرتونيوم لازق على السبوره والقلم ده ورايا هنا عايز اخش على القلم فاروح قاصص القميص اللي لازق في السبوره واروح داخل على القلم فدي بنسميها كوخرايزيشن كوخرايزيشن اوف ذا جودمنت. لو انت عايز تخش على السفينتر شخصيا هروح جاي فاتح الجودنا وهسميها تروس جودينا. اسم يعني ايه؟ تروس جودينا. اعيدك حاجه اسالك في الامتحان عن الابلكيشن هجاوبها هسالك قول لي هاو تو اكسبلور ذا كومون بايل داكت. قول له ذا كومون بايل داكت سوبرا ريترو انترا جودينا. قول لي ذا ميثودز تو اكسبلور ذا سوبرا جودينا بورشن. Palpation of the common bile duct. Syringe و aspiration of the common bile duct. And الثالثة بقى الكوليدوكوتومي. دي اسمها كوليدوكس كوتومي. كوليدوكوتومي أو كوستومي. شوف أنا بعمل معاها إيه؟ How to explore. اللي وداك؟ وأنا بشتغل مرة مش عايز أشوفك. ايه اللي وداك ولعبت في الحته دي؟ يبقى اما كذا كذا كذا يبقى ده ساند يعني جاست وين يو بالبيت ذا كومن بايل داكت از ان اكسبلوريشن وين يو اسبريت ذا كومن بايل داكت از ان اكسبلوريشن وين يو اوبن ذا كومن بايل داكت از ان اكسبلوريشن. يبقى هي 3 ميثودز وان اوف ذيم الكوليتوكوستومي اللي هتديه للتيتيو. اسالك هاو تو اكسبلور ذا ريترو جودينا بورشن الثلاثة اللي فوق وانا بقول لك خش شوف الاوضة فيها ايه ودخلت بصيت فتحت الباب يبقى مش ده اكسبلوريشن يعني هاو تو اكسبلور مثلا عن الحته الحمراء ده الكرسي الاحمر بصيت عليه قلت لي او دخلت له شخصيا. فلما اقول لك هاو تو اكسبلور ذا ريترو ديجينال بورشن الثلاثه دول بيكسبلور زائد اخش عليه شخصيا اكون في ستريكشر او ستون انفكتد. لما اجي اقول لك هاو تو اكسبلور ذا انترا ديودينال بورشن الاربعه اللي قبليه زائد اتروس ديودينا يبقى ثلاثه اربعه ميثودز خمسه ميثودز. فاهمين؟ يعني انا بقول لك هاو تو اكسبلور ذا انترا ديودينال بورشن عايز ازاي تكسبلور ده؟ قول له مجرد ان انا اي اكسبلور ده كل جزء ده بالكل. هو ده مش جزء من ده؟ لما اجي انا ادخل دايليتور ما هو انا اكسبلور ذات مش انت بتقول لي هشوف ستريكشر عن طريق بيكس دايليتور يبقى ستريكشر ده جاي عندي هنا. حتى بفتح ترانس ديودينا لما يكون انا في ستريتش وبخش عليها ترانس ديودينا سيرتروبلاستي. ودي انا عمليه شططتها لكم. ليش شططتها؟ لان الترناتيف لترانس ديودينا سيرتروبلاستي ايه او سيرتروبلاستي ايه؟ لما يكون عندي كومن بايل داكت اهو، وهنا هنسيبها بقى رسمه كده سهله اهو، وادي ديودنا منفتح فيه كده، وده في ضيق هنا. بدل ما افتح ديودنا واخش اقطعها، طب ايه رايك لما انا اوصل ده بده عمل كولينوكو ديودينوستومي؟ كولينوكو ديودينوستومي عمليه سهله بالمقارنه بالترانس ديودينا سفنكتروبلاستي عمليه صعبه. الاثنين فاخترت لك انت بالنسبه للكولينوكو اخترت لك عمليه، اختار لك الصعبه اللي احنا ما بنعملهاش واختار لك السهله اللي احنا بنعملها. قلت له انا خايف يكون في ستونز ما ينفعش اعمل ميلكنج للضغط كده خلاص. اه عاملها ميلكنج لا مش هعملها ميلكنج، لا بعد ترانس ديودينال كولينوكو ديودينال بدل يعني بس دي مش بص كويس فكر كويس بس ده مش موجود في كتب. انا لما الاقي الدنيا كده عمال اطلع ستونز وافتكر انا خلصت ستونز ادخل الاقي في ستونز ولا اخر الاقي في ستونز ابقى قلقان اروح اعمل ايه؟ كولينوكو ديودينوستومي ربع ساعه زياده وخلاص خلصت على كده. في ستون بقى تعدي ما تعديش بس اتس نوت كلاسيك. ليه اتس نوت كلاسيك؟ لان المفروض هذا المريض يعمل اي ار سي في. ما فيش في الدنيا حاجه بس ما معهوش فلوس اصلها زياده، اصل راح يروح المستشفى اديته بعد شهر، طب انا عنده جوندس يبقى بعد شهر ازاي؟ الاي ار سي في منتشره بس منتشره ما تكفيش حجم الناس وغاليه. يعني اصل هيبقى بينها 2700. طب انت ايه اللي وديك اصرعيني لو انت مش غلبان؟ هتجيب لي فين 2700؟ الخاص ب 3500 مش هعمل اي ار سي وشيل ستونز. عشان ما زال الجراحه موجوده وما زال افتح كومبلات وما زال اشيل ستونز. الكولون ايه عمليات الكولون معايا؟ في كولوستومي في كولكتومي. اهميه موضوع الكولون في برنسبلز اوف كولونيك سيرجري اللي هو يهمني النظري ويهمني الاوبرتيف. يا جماعه الكولون ده عايزه مدرس فما فوق مدرس هيعمل دكتوراه. فمش هسال انا طالب على الكولون لكن ايه اللي اساله للطالب؟ ليه الكولون بيختلف عن السمول انتستين؟ فاقول له سمول انتستين كومبليتلي بيرتورايزد ريتش اوف سبلاي الكونتنت نوعا ما سترايل كومبليت مصفوط وبالتالي لما اقص واوصل الانستوزس تبقى سيف. الكولون انكومبليت بيرتونيوم انكومبليت ماسل لاير هاي بكتيريال كونتنت بور فاسكولاريتي فبالتالي الليكج سهل والليكج ده لو حصل يبقى ستول يبقى كارثه. فعشان كده لازم يتحضر الكولون 5 دايز كيميكال اند ميكانيكال. كلكم ذاكرين هذا الكلام. Sometimes I may prepare the colon one day. One day اسمها total cut irrigation. Royal tube و soft rectal tube وانقل له 12 لتر لغايه ما ينزل منها ميه. بس ده لازم يكون عنده الكدني كويس والهارت كويس والا يحصل overload circulation. وفي طريقه ثالثه على فكره بنعملها اللي هي يشرب مانيتول. المانيتول ده اوزماتيك دايوريتيك لو اديتها انتروفينوس انا هديها له اورال. مانيتول 10% او مانيتول 20%. نفس المانيتول لما تجيبها هي كلها كده متحجره. مستعمل السكر لما ينشف فلازم ايه؟ يتسيح الاول. يشربها. لما يشربها يشرب نص لتر ده يجيله ضياريا يصفي كل اللي عنده. عيب مانيتول انه وحيد عيبه انه هايلي اكسبلوجن. يعني وانا بشتغل ممكن لو ضربت بقسام ممكن ينفجر في كله. هو المفروض الكولونيك سيرجي ان انا استخدم البقسام اللي جنب كله. المفروض هذا عشان الجازز اللي جوه ما يتفرقعش، لكن ما بيتفرقعش ولا حاجه كلنا بنشتغل بالبقسام. لكن ما اجيبش مانيتول اللي هو هايلي انفلامبل واشتغل بيه بقسام. لكن الطريقه التقليديه خمس ايام يخش العيان يتحضر له الكولون كيميكال وميكانيكال. كيميكال اديله ريبستاينال انتيسبتيك واديله سيستميك انتيبيوتكس. وميكانيكال نون ريزيدو دايت، ياخد له شوربه زرع عصفور، ياخد له عصايه بس عصايه مصفيه من السيلولوز، من احسن حاجات العصير البرتقالي المصفي عشان البوتاسيوم والفيتامين سي اللي موجود. ياخد نون ريزيدو دايت ونديله حقنه شرجيه او بمعنى ادق كولونيك لافاج. حقنه شرجيه اسمها شرجيه يبقى تغسل الشرج بس، لكن احنا بنستخدم كولونيك لافاج اللي هو بيبقى لو بريشرايزد انيما، والعيان ينام على جنبه اليمين عشان الميه توصل لجنب اليمين، يرجع تاني لجنبه الشمال ويغسل اكله 3 مرات في اليوم. ايه العمليات الكولوستومي؟ نرسمها كده برضو بمجرد ايه؟ تجميعات للنظري ده. في حاجه اسمها ترمينال كولوستومي، هسميها ترمينال كولوستومي. وفي حاجه اسمها بروكسيمال كولوستومي او سيمبل لوب كولوستومي. وحاجه اسمها دبل بارل كولوستومي. الترمينال كولوستومي او البرمننت كولوستومي او البرمننت كولوستومي وان انديكيشن ليها كانسر ريكتوم. بدأ تكتبوا معايا كانسر ريكتوم اقل من 10 سنتي فروم انس، عمليه اسمها اي بي ريسكشن ابدومينو كرينيان او كرينيو ابدومينو ريسكشن. هنشيل التشومر وهنشيل الريكتم والانر الكنال. مش ده الابدومينو كرينيان ريسكشن كسر الريكتم لو هو تحت هينتهي بايه؟ بكولوستومي ارتفيشال انس اهي. وهاجي على السكين كله اكتبه معايا ده انديكيشن، نلخص كل اللي موجود. وهاجي على السكين واروح بين ميدواي بين الامبليكاس والانتيريو سبيلك سباين ميدواي، واروح عامل راوندد سكين انسيجن. عامل ايه؟ راوند سكين انسيشن، ميد واي من ده من ده، راوند سكين انسيشن. شوف ده، بصوا يا جماعه، شايفين ده؟ ده الليفت باراميديان اللي اشتغلت منه الابدومينال برينيا ريسكشن. بعيد عنه رحت عامل فتحه في الجلد مدوره. ورحت فاتح في الريتا شيس في بتاع الاكسال الاوبليكا بالروزز. وقطعت حته من المسلز. طلعت التيرمينال اند اوف ذا سيجمايد. ولما طلعت التيرمينال اند اوف ذا سيجمايد طلعته، بص اهو فتح الجلد اهو، طلعته اهو وقلبته زي الشراب. بنسميها ايه؟ فورميشن اوف نيبل. نيبل فورميشن اوف نيبل، هات شراب اهو اقلبه كده، يبقى خليت الميكوزا بره، فعمره ما يحصل له ايه؟ ستريكتشر. عمره يحصل له ستريكتشر. اخر خطوه دلوقتي لو انا مسكت اي حاجه هتقولي كده وتقولي خطوه دلوقتي. لو انا جيت قلت ادي كولو نهايته اهو، ده تبص له ابدومينال وول ورحت مطلعه هنا على الانتيريور ابدومينال وول خلاص، وده اللاترال ابدومينال وول اهو جاي من ورا، ما كان ماشي ورا طلعته قدام. هنا في ايه؟ في فراغ. الفراغ ده ممكن السمول انتستين تيجي وتقدر وداخل وتتخنق جوه، حاجه اسمها انترنال هيرنيا انترنال سانجوليشن. طب اعمل ايه؟ كلوجر اوف ذا باراكوليك جاتر. باراكوليك بجانب الكولون جاتر يبقى كلوجر النقطه بقى هنا الاخيره بعد نيبل اكتب هنا كلوجر of اللاترال بارا كوليك جاتر. انا عملت اللي عليا وخلصتها. انديكيشن ابدومينال بيرينيال ريسكشن اللي هو كانسر ريكتم اقل من 10 سم. راوندد سكين انسيشن. فاشنينج اوف انيبل. كلوجر اوف ذا لاترال بارا كوليك جاتر. هذه ملخص العمليه. عملية تانية حاجة اسمها سيمبل لوب اوبستراكشن او بروكسيمال كولوسوم. سيمبل لوب او بروكسيمال. كلمة بروكسيمال يعني ايه؟ في ليجن تحت انا طلعت فوقيه وعملت له كولوسوم. انديكيشن. اكيوت ان سان اوبستراكشن. ديو تو تشومر. بريزنت ديستن. فين؟ يا سيجمويد يا ريكتو سيجمويد. يعني في تيومر في الريكتم او تيومر في السيجمويد. كانسر ريكتم او سيجمويد وعمل اكيوت انتستينال اوبستراكشن. عملت ريساسيتيشن وبروكسيمال كولوستري. ادي انديكيشن واحد. انديكيشن اثنين هيرش برانج ديزيز. اللي انتوا لسه بقول لكم عليه بريباريشن للفان ديزيز. هتلاقوا في النوت بقى حاجات كتيره قوي بقى رابتشر مش عارف ريكتم وفيستولا وانا شربتها. ما انا اقول له رابتشر ريكتم حلو قوي. قول لي بقى رابتشر ريكتم ده يحصل ازاي؟ وتعمل له ايه؟ طب انا ادخل نفسي ليه في حاجه انا مش انا غير عنها. انا اقول في المقرر بتاعي اخدت دي واخدت دي. هتلاحظوا ان انا عملتها في الترانسفيرس كولون وفين؟ في السيجمويد اللي هم ليه؟ اللي هم الموبايل بارت. نعم ممكن كانسر ريكتم بقى والسيجمويد يفتح اللي انت عايزه بقى هنا عندك. اه ما هو انت يا جماعه انا الاوبرتيف ده هي فتح كلام هجرك بعد كده على المظهر. عشان قلت لك عشان قلت لك ايه؟ الستبس القليل القليل. انديكيشن اهم حاجه. كومبليكيشن بالتفصيل ليس في المقرر عندكم غير كومبليكيشن. افتر جاستريكتومي بوست جاستريكتومي وافتر ثايرودكتومي. واخدنا من السبلين البوست سبلين اوفر ويلمنج انفكشن. اخدنا من البيلاري سيستم البوست كوليسيستكتومي سيدروم. اللي هي هيفتح مجال معايا اسئله. لكن هو عارف راجل استاذ عارف منتهي لمين ده انت طالب ده عارف النايب بتاعه مكفره ده عارف بيفهم حاجه هيبقى النايب بتاعي هو الخيره بتاعتكم انا عارف ان هو مش جاي يتحداك يا رسالة. لكن انت اللي بتوقع نفسك بقى في الموضوع. الستبس يمكن ثايرويد يمكن الهرنيا بس فخلينا في ده. خلص الريكتم ده دخلنا على موضوع خلص الريكتم ونتكلم على خلص الريكتم اساسا. هيرش برانج ديزيز ونتكلم على هيرش برانج ديزيز از بريباريشن. تعالى بقى للخيبان الاخير ده. دبل بارل كولوستومي. الدبل بارل اولا كلمه دبل بارل يعني ايه كلمه دبل بارل؟ لغويا يعني ايه؟ ترجمه بتاعتها ايه؟ ها؟ ايه؟ برميلين جنب بعض. ها؟ صح كلام انا بقوله؟ لا مش فارق. انا رايي لا. ها؟ مصورتين جنب بعض قريبة قوي. عارفين بندقية الخرطوش عند الصعيد؟ هي دي اسمها دبل بارل. دبل بارل. ها؟ خلي بالكوا في الفاظ او في فيديوهات من زمان اسمها دبل بارل. زي بالظبط مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ جاك نايف. يقول لك ايه؟ مطو جاك. لا جاك نايف اللي هي قرن الغزال. فجاك نايف بوزيشن يعني ناخدها مثلا نيجي نكون بنشتغل على البايو ريدر ساينس. او هندي انيسيزيا لحاله مش انيسيزيا سوري انالجيزيا لحاله ريسكتابل ان اوبرال كانسر ريكت بلادر. عايز تدي هنا مخدر ان هو هديله الالم. خلي بالكوا في الفاظ هسالك فيها دبل بارل. دبل بارل يعني ايه؟ قول له بلديه خرطوش اللي هي بمصورتين جنب بعض. هذه العمليه اوبسوليت نوادايز. بيقول لك ايه؟ في عمليات اوبسوليت وانا لا اجرؤ اشطبها. ليها انديكيشن في حالات جانجرينس سترانجوليتد سوري جانجرينس سيجمويد ان سترانجوليتد هيرني. او انا بقول حاجه تاريخيه بلغيوها خلاص. او كانسر سيجمويد with acute intestinal obstruction. احنا قلنا كانسر سيجمويد with intestinal obstruction احسن حاجه نعمل ايه؟ تروح تشوف الكولوستومي انفستيجيت البيشن براحتك واشتغل. دي كانت ايه بقى؟ انا هقول لكم انا هشرحها وهقول ليه اتلغت. يعني هي اتلغت حتى من ايام ما كنت انا نايم ولكن معرفش ليه دايما بيجيلي وراجل بيسالها. هاجي على ادي منظر ادي جانجرين في السيجمويد. هجيب 7 سم فوق و7 سم تحت واروح جاي مخيطهم مع بعض. خلاص؟ واروح طالع بيهم بره الجسم واروح جاي شايلها. يبقى بقت ايه؟ دوايت بارك اهي. يبقى لي اهو جنجرين اهو اخدت 7 سم و7 سم واروح طالع بيها دي بره اهي بقت بره ورحت قصصها فبقت دوايت بارك. فسميناها ايه ديت؟ اكستر ريو رايزيشن ريسكشن. يبقى بره الجسم ريسكشن. خلاص؟ بعد كده 1 ويك البروس بيطلع من هنا. 1 ويك رحت جايب قالب اسمها انتيروتوب انتيروتوب انتستين او كده اله عامله كده. وكل ما تقرب المفتاح دوت كل ما ديت ايه؟ تكرش الحته دي. مفهوم؟ اله تخش من هنا كل يوم تقعد ايه؟ تقرب لغايه ما يحصل كراشنج للسبير للسبتوم ده ويتحول الى فتحه واحده. الانتيروتوم اسمه بول ميكوليكس فسميناها اكستريورايزيشن ريسكشن يوزنج ذا بول ميكوليكس ميثود. مش معايا؟ خدتها دي بره قطعتها براس خرج قيس جمع للبراز وبعد اسبوع لما لحم ده كويس قوي رحت مدخل هنا انتيروتور وقعدت ايه؟ اقرب لما الانتيروتور راح واقع. فعرفت ان السيستم ده خلاص كراشت. حولتها الى ايه؟ 1 اوبن. طب يا خواجه انت عملت كده ليه؟ قال عشان يقفل لوحده. وهي قلت لكم بيرمنت كولوستومي نعملها على اتنبل عشان ما تقفلش عشان ما تحصلش ستكشر. ديت الجلد هيقفل مع الزمن يروح قافل خالص. يبقى الخواجه عملها عشان ما يحتاجش يعمل كلوجر اوف كولوستوم دي. ايه؟ ما يحتاجش يوفر ستاب. فهمنا التكنيك؟ فهمنا الهدف؟ تعال بقى نعمل كومنت عشان رشد. انت متخيل البراز لما يطلع للبني ادم ويدفعه؟ يدفعه. مهما يعمل برضه بص تلاقي ايه؟ بيفلت جازز فليتس فلويد دائما ذات رائحه كريهه. يعني ايه سميزه ولا كروس؟ لا ده انت كمان عايز ايه بقى؟ تشيل له ده تشيل له ده وتحط له الانتروتوم اهو بالبراز. تخيل النيرسنج بتاع الشخص ده ده يتحمل نفسه. مش هقول لك مراته ولا اللي معاه ولا اولاده، هو يتحمل نفسه ازاي؟ اول ذا تايم موجود سولز على الجهاز. طب وايه رايك بقى انه ما قبلش؟ يعني اقعد بقى يستنى شهر واثنين اهو على مهله بيكفي شويه بشويه شويه بشويه لغايه ما اقول لك ابوس ايدك بيقفله له ورايحني. اذا انت الهدف بتاعك من يعني انت عملت عمليه عشان يقفل لوحده. اللي حصل انها بتطول غير الفيري ديفيكالت نيرسينج. فجينا قلنا والله هذه العمليه هيستوريكال. هيستوريكال ايه ده؟ انا عمري ما قابلت فيها. فهذا الدبل بارل كولوستومي اوبسوليت. طيب بدلها ايه؟ اقول تعال على اول انديكيشن اقول لك يا سيدي بدل ما تعمل دبل بارل شيل الجزء ده اهو اطلع بده كولوستومي يبقى اكسترايزيشن ريسكشن صح. ايه الفيل ده؟ طريقة هارتمان. خلاص بعد كده بقى حضر الكولون ورجع دم عليه. يبقى اكس واي زي شيرت يبقى تو ستيج. خلاص تعالى على كانسر سيجمويد. لسه قايل لك يعني البروفيسور كروفيس. ايه يا عم اللي تعمله كده؟ ده كده هو عمرنا ذاكرنا ان التيومر يتعالج باي سيمبل ريسكشن ولا لازم يبقى راديكال؟ ضيعت عليه فرصه ان يبقى راديكال. يبقى اعمل له اعمل له كده كانسر اروح اعمل له بروكسيمال كولوستومي انفستيجيت البيشنت واخش اعمل له دكتور بانكولاتي او اعمل له بقى فهمنا؟ ايه انواع؟ انا مليتها لكم اهي ما حدش بقى يجي لي بقى يقول لي انا توت في الكلام. يا عم النوتزه ديت مش بتاعتك انت. ان شاء الله يوم الخميس بدون مقاطعه هنجيب حالات نيرف انجوري حسب طلبكم. احنا بدانا نيرف انجوري المره اللي فاتت ووقفنا عند التريتمنت. تريتمنت اوف نيرف انجوري.